بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.

كبيرا. صدق الله العظيم. وهكذا إخوة الإيمان.